مجدير يا قلبي العنا مجدير وش ذنبي انا مجدير يا قلبي العنا مجدير وش ذنبي انا مجدير وتمضي حياتي مشاوير واتمنى الهنا مجدير وتمضي حياتي مشاوير واتمنى الهنا مجدير اه مجدير يا قلبي العنا مجدير وش ذنبي انا عالامل حنا على ميعاد حنا حنا والفرح كنا وكنا بعاد وعشنا وعشنا عالامل حنا وكان الفرح غايب عشنا الامل كاذب وكان الفرح غايب وعشنا الامل كاذب مجدير اه مجدير يا قلبي العنا مجدير وش ذنبي انا مجدير يا قلبي العنا مجدير وش ذنبي انا مجدير واتمنى حياتي مشاوير واتمنى الهنا مجدير وتمضي حياتي مشاوير واتمنى الهنا عشناها يا قلبي الحزين مجدير آه مجدير يا قلبي العنا مجدير وش ذنبي أنا مجدير يا قلبي العنا مجدير وش ذنبي أنا مجدير وتمضي حياتي مشاوير واتمنى العنا مجدير مجدير يا قلبي العنا مجدير وش ذنبي انا مجدير يا قلبي العنا مجدير وش ذنبي انا مجدير وتمضي حياتي مشاوير واتمنى لها مجادير وتملي حياتي مشاوير واتمنى الهنا مجادير.